السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أمر الحامل والمريض والذي يحضر القتال في أموالهم. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: أحسن ما سمعت في وصية الحامل وفي قضاياها في مالها وما يجوز لها أن الحامل كالمريض، فإذا كان المرض الخفيف غير المخوف على صاحبه، فإن صاحبه يصنع في ماله ما يشاء، وإذا كان المرض المخوف عليه لم يجز لصاحبه شيء إلا في ثلثه. قال: وكذلك المرأة الحامل أول حملها بشر وسرور، وليس بمرض ولا خوف، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وقال: حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فالمرأة الحامل إذا أثقلت لم يجز لها قضاء إلا في ثلثها، فأول الإتمام 6 أشهر. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وقال: وحمله وفصاله 30 شهرا. فإذا مضت للحامل 6 أشهر من يوم حملت لم يجز لها قضاء إلا في مالها إلا في الثلث. قال: وسمعت مالكا يقول في الرجل يحضر القتال: إنه إذا زحف في الصف للقتال لم يجز له أن يقضي في ماله شيئا إلا في الثلث، وإنه بمنزلة الحامل والمريض المخوف عليه ما كان بتلك الحال. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب أمر الحامل والمريض والذي يحضر القتال في أموالهم، يعني من يغلب على الظن هلاكه. الحامل في آخر الحمل على خطر، والمريض الذي مرضه مخوف أيضا لا ينفذ من تصرفه إلا في الثلث، وكذلك الذي يحضر القتال إذا شرع فيه وحمي وطيسه فإنه حينئذ لا يتصرف إلا في الثلث، لأن نفاقه غلبة ظن، فليس له من ماله إلا الثلث كالمرض المخوف، بخلاف ما إذا كان الحمل في أوله وهو بشر كما قال المؤلف رحمه الله على ما سيأتي، أو كان المرض غير مخوف مزكوم مثلا، هذا يتصرف بمالك بما شاء، أو مرض خفيف يرجى برؤه، فإن هذا يتصرف كالسليم في ماله كيف شاء ولا حجر عليه إذا كان حرا رشيدا مكلفا. هو الذي يحضر القتال مثلهم، لأنه في الغالب في موقف قتله سهل، فيغلب على الظن أنه يموت. وليس المراد بغلبة الظن بالنظر إلى كثرة من يسلم من الحوامل أو من يسلم من المرضى الشديد المرض، ولا بالنظر إلى كثرة من يرجع من القتال سالما، لأننا كيف نقول غلبة ظن؟ نعم، والحوامل يسلم منها أكثر من 99%، والمرضى يسلم منهم من يسلم، وقد يكون مرضه خفيفا يسيرا ويموت فيه. وكذلك من حضر القتال يحضر يرجع منهم الأكثر، فليس هذه غلبة الظن في مقابلهم ممن تسلم من الحوامل أو المرضى أو من يحضر القتال. المقصود أن نفاقهم سهل، يعني لا يستغرب أن يقال فلان قتل في معركة، ولا يستغرب أن يقال فلانة ماتت في ولادة، وإن كان هناك 99% من الحوامل ما يموت. فليست غلبة الظن هنا مثاره إلى المقابل، يعني لا ننظر إلى كثرة من يقتل بالنسبة إلى من يرجع فنقول غلبة الظن أنه يرجع، لا، لكن لسهولة الموت في مثل هذه الصورة. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: أحسن ما سمعت في وصية الحامل وفي قضاياها في مالها وما يجوز لها أن الحامل كالمريض، فإذا كان المرض الخفيف، يعني إذا وجد المرض الخفيف كان هنا تامة غير المخوف على صاحبه، فإن صاحبه يصنع في ماله ما شاء كالسليم الصحيح السالم العاري من المرض، يتصرف فيه كيفما شاء، شريطة أن يكون حرا مكلفا رشيدا. وإذا كان المرض المخوف عليه لم يجوز لصاحبه شيء إلا في ثلثه، أريد مرض مخوف الغالب فيه العطب، فإن هذا لا يتصرف إلا في الثلث، لأن الاحتمال قائم أن تصرفه في ماله في أكثر من الثلث أنه يقصد به حرمان الورثة، ولو عري عن هذا القصد إلا أن المال تبعا لغلبة الظن ليس له، وما زال يملكه لكن ملكه في حكم المنتقل لأن موته غلبة ظن، بخلاف ما لو كان المرض خفيفا. قال: وكذلك المرأة الحامل، أول حملها بشر وسرور وليس بمرض ولا خوف، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، بشر وسرور، يعني ما هو مخوف في أول الأمر، امرأة طبيعية تزاول من الأعمال ما يزاوله غيرها، بشر وسرور، فبشرناها بإسحاق وليس بمرض، فضلا عن أن يكون مخوفا، لكن إذا أثقلت وقربت الولادة وأقعدها الحمل عن العمل فإنه يكون حكمها حكم المرضى. وقال: حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا، والضمير عند أكثر المفسرين يعود إلى آدم وحواء، وبعضهم ينزع إلى أن المراد به جنس الإنسان، لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فالمرأة الحامل إذا أثقلت لم يجز لها قضاء إلا في ثلثها، لأن نفاقها وموتها متصور، لا أن الغالب من الحوامل يموت، وإن كانت الظروف والأحوال والنساء والبلدان والأزمان تختلف الحوامل فيه باختلاف هذه التغيرات، والناس إلى وقت قريب المرأة الحامل في الشهر التاسع ترعى الغنم وتجز النخل وتزاول ما يزاوله الرجال فضلا عن النساء. نعم، قد تكون في طريق في سفر. وأسماء بنت عميس أصابها الطلق بالمدينة قبل أن يخرجوا من المدينة، وخرجت للحج مع النبي عليه الصلاة والسلام، وولدت بالميقات إلى الحليفة 10 كيلو عن المدينة. ظروف الناس اختلفت، الآن إذا خرجت النتيجة قيل: على ظهرك على السرير، لا تحركين لا تركبين لا تنزلين. فوكلوا إلى مثل هذا الهلع وهذا الخوف، فصار الإسقاط لأدنى سبب. فالمرأة الحامل إذا أثقلت لم يجز لها قضاء إلا في ثلثها، فأول الإتمام 6 أشهر يعني يولد الولد تاما لستة أشهر. وقد جيء بامرأة ولدت بعد زواجها بستة أشهر عند عمر ولا عثمان؟ لا لا، علي اللي احتكم إليه فيما بعد. نعم، القصة تقول عند عمر. نعم، فهم برجمها، فقال علي رضي الله عنه: الولادة ممكنة في ستة أشهر والولد تام. فاستدل بالآيتين اللتين ذكرهما المؤلف، ولا شك أن هذا فقه دقيق من علي رضي الله عنه، وقد يعزب عن الفاضل ما يحضر المفضول. نعم، يعزب عن الفاضل ما يحضر المفضول، كما أن الدليل بكامله قد يعزب. عمر رضي الله عنه في خبر الاستئذان أنكر على أبي موسى حتى شهد له أبو سعيد. لا يلزم أن يكون الإنسان الفاضل أفضل من غيره من كل وجه، لا يلزم أن يكون أفضل، لكن في الجملة يكون أفضل من غيره، في المجموع يكون أفضل من غيره. فيقول: فأول الإتمام ستة أشهر، قال الله تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وقال: وحمله وفصاله 30 شهرا. إذا حذفت الحولين الكاملين 24 شهرا من 30 بقي كم؟ بقي 6. فإذا مضت للحامل 6 أشهر من يوم حملت لم يجوز لها قضاء في مالها إلا في الثلث، لأن حكم حكم المريض. من يوم حملت، يوم ظرف أضيف إلى جملة صدرها مبني فيبنى على الفتح في محل جر، كيوم ولدته أمه. ظرف أضيف إلى جملة صدرها مبني فيبنى، لكن لو أضيف إلى جملة صدرها معرب أعرب، هذا يوم ينفع. نعم، قال: وسمعت مالكا يقول في الرجل يحضر القتال أنه إذا زحف في الصف للقتال لم يجز له أن يقضي في ماله شيئا، لم يجز له أن يقضي في ماله شيئا إلا في الثلث، كالمريض المرض المخوف، لأن نفاقه وموته قريب. فلا يستغرب أن يقال قتل فلان، المعارك لا تخلو من قتل. ولا يلزم أن يكون العدد المقتول بالنسبة للسالم أكثر ليغلب على الظن، ما يلزم هذا، لكن لا يستغرب أن يقال قتل، فهذا الذي يغلب على الظن أنه لا في حكم المريض مرضا مخوفا. لم يجوز له أن يقضي في ماله شيئا إلا في الثلث، وإنه بمنزلة الحامل الذي أثقلت والمريض المخوف عليه ما كان بتلك الحال، يعني وإن كان قبل التحام الصفوف وبدء القتال قبل ذلك يجوز له أن يتصرف، لأنه قال أنه إذا زحف في الصف للقتال صار حكمه حكم المريض المرض المخوف، لكن قبل ذلك مثل السليم الضعف. نعم، مثل الحمل الخفيف ومثل المرض غير المخوف، يعني الفرق بينهما أن هذا بإمكانه أن يترك القتال وهذا ليس بإمكانه. إيه، هذا ما يجوز يولي الدبر. نعم، إذا زحف التقى الصف ما يجوز له أن يولي الدبر. هل قوله إذا زحف معنى أنه حصل الزحف والتولي حرام من الموبقات، فقبل الزحف قبل زحف القتال يجوز له أن يرجع؟ لا لا يجوز، لكن على حسب اكتتابه ووضعه، لكن ممكن ما يكون في المقدمة، ممكن يكون في المؤخرة، ممكن يكون في الحراسة. طيب إذا زحفوا في المؤخرة طرف الناس ممكن يكون في الحراسة وما في زحف وهو مقتتل. هذا أذن له الإمام. إذا أذن له الإمام شيء، افترض أن شخصا استنفره الإمام وهو في طرف الجيش، هل يكون حكم حكم من كان بين الصفين في الزحف، أو أن هذا حكم حكم من يغلب على الظن سلامته؟ لأن الجند تتفاوت مواقعهم، مواقعهم متفاوتة، فالإمام قيده بما إذا زحف في الصف للقتال، يعني باشر القتال رحمه الله. نعم. صلى الله عليك. باب الوصية للوارث والحيازة. قال يحيى: سمعت مالكا يقول في هذه الآية: إنها منسوخة قول الله تبارك وتعالى: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين نسخها ما نزل من قسمة الفرائض في كتاب الله عز وجل. قال: وسمعت مالكا يقول: السنة الثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها أنه لا تجوز وصية لوارث إلا أن يجيز له ذلك ورثة الميت، وأنه إن أجاز له بعض ما أبى بعض جاز له حق من أجاز منهم، ومن أبى أخذ حقه من ذلك. قال: وسمعت مالكا يقول في المريض الذي يوصي فيستأذن ورثته في وصيته وهو مريض ليس له من ماله إلا ثلثه فيأذنون له أن يوصي لبعض ورثته بأكثر من ثلثه إنه ليس له من يرجع في ذلك، ولو جاز ذلك لهم صنع كل وارث ذلك، فإذا هلك الموصي أخذوا ذلك لأنفسهم ومنعوه الوصية في ثلثه وما أذن له به في ماله. قال: فأما أن يستأذن ورثته في وصية يوصي بها لوارث في صحته فيأذنون له، فإن ذلك لا يلزمهم، ولورثته أن يردوا ذلك إن شاءوا، وذلك أن الرجل إذا كان صحيحا كان أحق بجميع ماله، يصنع فيه ما شاء، إن شاء يخرج من جميعه خرج فيتصدق بها ويعطيه من شاء، وإنما يكون استئذان ورثته جائزا على الورثة إذا أذنوا له حين يحجب عنه ماله، ولا يجوز له شيء إلا في ثلثه، وحينهم أحق بثلثي ماله منه، فذلك حين يجوز عليهم أمرهم وما أذنوا له به. فإن سأل بعض ورثتي أن يهب له ميراثه حين تحضره الوفاة فيفعل ثم لا يقضي فيه الهالك شيئا، فإنه رد على من وهبه، إلا أن يقول له الميت: فلان لبعض ورثته ضعيف وقد أحببت أن تهب له ميراثك فأعطاه إياه، فإن ذلك جائز إذا سماه الميت له. قال: وإن وهب له ميراثه ثم أنفق الهالك بعضه وبقي بعض فهو رد على الذي وهب يرجع إليه ما بقي بعد وفاة الذي يعطيه. قال: وسمعت مالكا يقول في من أوصى بوصية فذكر أنه قد كان أعطى بعض ورثته شيئا لم يقبضه، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك، فإن ذلك يرجع إلى الورثة ميراثا على كتاب الله، لأن الميت لم يرد أن يقع شيء من ذلك في ثلثه، ولا يحاص أهل الوصايا في ثلثه بشيء من ذلك. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوصية للوارث والحيازة. ومرد ذلك إلى حديث سعد الماضي، مرده إلى حديث سعد، فكل من كان بهذه المثابة بحيث يغلب على الظن هلاكه فإنه لا يتصرف إلا بالثلث، ولو وجد صورة غير الصورة التي ذكرها الإمام مالك. نعم، كذلك. فالمسألة كلها ترد إلى حديث سعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوصية للوارث والحيازة. وصية للوارث: إن ترك خيرا الوصية للوالدين، والأقربين. فالوالدان من الورثة، فالوصية لهما وللأقربين، والأقربين أعم من أن يكونوا ورثة أو غير ورثة. والآية منسوخة، يقول قال يحيى سمعت مالكا يقول في هذه الآية إنها منسوخة. قول الله تعالى قولوا لقولي يقول في هذه الآية، ولم تصير بدل من اسم الإشارة. نعم هذا هو الأصل، هذا هو الأصل أنها بدل من اسم الإشارة، بدل ثاني في هذه الآية بدل أو بيان، ثم بعد ذلك قول الله تبارك وتعالى ويجوز الرفع على إضمار مبتدأ هي أو وهي قول الله تبارك وتعالى. إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين نسخها ما نزل من قسمة الفرائض في كتاب الله عز وجل. ومن ذلك مما يذكر في هذا المجال حديث لا وصية لوارث، هو حديث كما يقول الشافعي في رسالته رواه الكافة، وما يعبر عنه عند من جاء بعد الإمام الشافعي بالتواتر، وحينئذ يكون الحديث نسخ الآية لا وصية لوارث. عند من يقول بأن السنة تنسخ القرآن هذا ما فيه إشكال، لكن عند الأكثر أن السنة لا تنسخ القرآن، ومن ذلكم الشافعي. فالذي نسخ الآية ما ذكر الإمام رحمه الله تعالى، نسخ ما نزل من قسمة المواريث الفرائض في كتاب الله عز وجل، نسختها آيات المواريث. لكن هل في آيات المواريث ما يدل على إلغاء هذا الحكم؟ ألا يمكن أن يأخذ الأب ما كتب له، ما قسم له في كتاب الله، وتأخذ الأم ما كتب لها وقسم لها في كتاب الله، ثم تأخذ وصية؟ هل في الفرائض ما يدل على إلغاء الوصية للوالدين؟ إنما الصريح في النسخ ورفع الحكم هو قوله لا وصية لوارث، وقد أجمع عليه أهل العلم، وقد أجمع على ذلك أهل العلم. والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، إنما دليل الإجماع هو الناسخ، دليل الإجماع هو الناسخ. على كل حال، من يقول بنسخ الكتاب بالسنة هذا ما عنده إشكال، الإشكال عند من يقول بأن السنة لا تنسخ القرآن، فيقول إن الإجماع قطعي، وما يستند إليه قطعية الإجماع تعطي ما يستند إليه في الإجماع القطعية، والقطعي عندهم ينسخ القطعي. ولذلك الخبر لا وصية لوارث يقول الإمام الشافعي إنه رواه الكافة عن الكافة، ويقصد بذلك التواتر عند أهل الاصطلاح. منهم من يقول إن الآية ليست منسوخة، الآية ليست منسوخة بمعنى أنه لم يرفع حكمها بالكلية، لأن النسخ رفع كلي للحكم، النسخ رفع كلي للحكم، والتخصيص رفع جزئي، تخصيص رفع جزئي للحكم. فتبقى الوصية للأقربين استدلالا بالآية، لأن لو قلنا بالنسخ لقلنا أنه لا وصية للوالدين ولا الأقربين. فهل نسخ الأقربون مع الوالدين أو ما نسخوا؟ الوارث منهم مثل الوالدين، وغير الوارث له وصية ما نسخ حكمه. فالتخصيص رفع جزئي. وعلى بعد أيضا، يمكن حمل الآية على لفظها أو بلفظها على وجه يصح. كيف؟ هل يمكن أن يوجد والدان غير وارثين؟ يمكن أن يوجد؟ نعم الجد، جد والد، والأب موجود يوصى له، والجد أب كما في النصوص. لكن هل يمكن أن يحمل هذا على الجد؟ لأن الأب لا يمكن أن يوصى له بالإجماع لأنه إذا كان وارث، ويمكن أن يحمل على الأب المخالف في الدين، لا ينهاكم الله، نعم لا هذا بعيد، هذا بعيد، هذا بعيد جدا. لكن الجد أب في النصوص تبعته ملة آبائي، وأيضا غير الوارث كما في حديث أسماء إن أمها جاءت وهي راغبة تقول أفأصلها، قال نعم. المقصود أن مثل غير أن غير أن الوارث لا يجوز أن يوصى له، وأما غير الوارث فلا، فبلا. قد يوصى لوارث لا باسمه، لا باسمه بل بوصفه، يوصي بثلث ماله لطلاب العلم، لطلاب بالوصف لا بالاسم، لأن مثل هذا إذا أوصى بالوصف يدخل فيه وراثة باب أولى، طلاب علم يأخذون بالوصف لا بالاسم لا بالتعيين. والحكمة التي من أجلها منعت الوصية للوارث ارتفعت، نسخ ما نزل من قسمة الفرائض في كتاب الله عز وجل، قال: وسمعت مالكا يقول: السنة الثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها أنه لا تجوز وصية لوارث إلا أن يجيز ذلك ورثة الميت. فالوصية لا تجوز بأكثر من الثلث، ولا تجوز لوارث إلا إذا أجازها الورثة، لأن الأمر لا يعدوهم، الحق لهم تنازلوا عنه. إن أجازها جميعهم نفذت الوصية كاملة، إن أجازها بعضهم نفذ بعضها بحسب نصيب من أجاز دون من لم يجز. إلا يجيز ذلك ورثة الميت، وأنه إن أجاز له بعضهم وأبى بعض جاز له حق من أجاز منهم. الآن الجواز هنا ايش معناه؟ الإباحة أو النفوذ، يعني يباح له حق من أجاز منهم، أو ينفذ حق من أجاز منهم، من أبى أخذ حقه من ذلك. لو قلنا إن الأب إذا وهب أحد أولاده هبة وقبضها الولد وتصرف فيها، إذا قلنا جازت هذه الهبة، إيش معنى الجواز هنا؟ النفوذ للإباحة، النفوذ للإباحة. وهنا وأنه إن أجاز له بعضهم وأبى بعض جاز له في حق من أجاز منهم، نعم، ومن أبى أخذ حقه من ذلك. بينهما تلازم. النفوذ الشرعي لا بد له من إباحة، لكن مع ذلك قد الجواز أصله العبور، يقول جاز النهر يعني عبره، والنفوذ من هذا النوع يرجع إلى هذا. وهناك تلازم بين الجواز بمعنى العبور والنفوذ وما بين الإباحة. فالتصرفات الشرعية التي تنفذ على مقتضى نظر الشرع لا بد لها من إباحة، أقل الأحوال لا بد لها من إباحة، وقد يحصل التنفيذ مع الخلاف في الحكم أو مع المانع في الحكم. على كل حال هذا يحتمل الأمرين وهما متلازمان في مثل هذه الصورة. قال: وسمعت مالكا يقول في المريض الذي يوصي فيستأذن ورثته في وصيته وهو مريض ليس له من ماله إلا ثلثه. مريض يستأذن الورثة ليس له من ماله إلا الثلث، فيأذنون له أن يوصي لبعض ورثته بأكثر من ذلك، أنه ليس لهم أن يرجعوا في ذلك، ولو جاز ذلك لهم صنع كل وارث ذلك، فإذا هلك الموصي أخذوا ذلك لأنفسهم، منعوه الموصي في ثلثه وما أذن له به في ماله. الآن فرق بين أن يستأذن الصحيح وبين يستأذن المريض. الصحيح لا أن يتصرف في مالك كيف ما شاء ولا يحد بثلث، والمريض ليس له من ماله إلا الثلث يصيب به. فإذا استأذن الصحيح يختلف حكمه عما لو استأذن وهو مريض، لأن استئذان الصحيح عند الإمام في كلام الإمام لا قيمة له، لأنه استأذنهم في أمر لا يملكونه. بينما لو كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه فإنهم يملكون الإذن، لأن المال لا محالة آيل إليهم بخلاف الصحيح. قال رحمه الله: وسمعت مالكا يقول في المريض الذي يوصي فيستأذن ورثته في وصيته وهو مريض ليس له من ماله إلا الثلث، فيأذنون له أن يوصي لبعض ورثته بأكثر من ثلثه، ليس له من ماله إلا الثلث، هذا وصف بالنسبة للمريض. فإذا أذن له أن يوصي لبعض ورثته بأكثر من ثلثه صحت الوصية، يعني ليس له من ماله إلا ثلث، ليس خبرا لقوله المريض الذي يوصي، نعم، وليس وصفا له، وإنما هو وصف له وليس خبرا عنه، يعني ما يصح أن تقف على قوله ليس له من ماله إلا ثلث، ما بعد جاء الخبر، يعني خبر الجزء المتم الفائدة، وإنما هو وصف له. هو في الأصل ليس له من ماله إلا الثلث لأنه مريض، فإذا أوصى أو استأذن أن يوصي لبعض ورثته أو بأكثر من ثلثه إنه ليس لهم أن يرجعوا في ذلك إذا أذنوا، لأنه خرج تنازلوا في وقت يحق لهم أن يأذنوا أو يمتنعوا، لكن في حال الصحة ليس لهم أن يأذن، ليس لهم حق أن يأذنوا ويمتنعوا، لأن المال ماله، بينما هو في هذه الحالة المال شبه خرج من يده، ولذلك لا يجوز أن يوصي بأكثر من الثلث. يقول إنه ليس لهم أن يرجعوا في ذلك، ولو جاز ذلك لهم صنع كل وارث ذلك، فإذا هلك الموصي أخذوا ذلك لأنفسهم ومنعوه الوصية بثلثه وما أذن له في ماله. يأذنون مجاملة، يأذنون له مجاملة، أو يأذنون له أن يوصي بالثلث لوارث، يعني لو كان لهم أن يرجعوا فقالوا لا نقر الوصية للوارث والأمر إلينا نرجع، فيسلم لهم جميع المال. متصور لما متصور؟ نعم، هم أذنوا له أن يوصي بالثلث لواحد من أولاده، قالوا أذننا، ثم لما مات قالوا هذا وارث ولا وصية لوارث. إذا كان لهم أن يرجعوا صار هناك مجال للتحايل على إبطال الوصية، إنهم قد يتواطؤون على هذا، نقول يوصي لجهة أو لشخص لا تصح الوصية إليه، أو شخص أراد أن يوصي أوصى بالثلث واستشار الأولاد فيما يكون مصرف هذه الوصية، نعم، فقالوا نرى أن يكون مصرف الوصية على المدرسة الفلانية، المدرسة الفلانية، وهم يعرفون في قرارة أنفسهم ماذا تزاول هذه المدرسة مما لا يحقق الهدف الشرعي من مشروعية الوصية، قالوا يكتب الوصية لهؤلاء ثم إذا مات أبطلناها بحجة الشرعية، أو يوصي لوارث وإذا مات قلنا هذا وارث تصح الوصية له. بالنسبة للوارث إذا أجاز وانتهى الإشكال، ولذلك يقول ولو جاز ذلك لهم صنع كل وارث ذلك، فإذا هلك الموصي أخذوا ذلك لأنفسهم ومنعوه الوصية في ثلثه، تحايلوا عليه فأوصى إلى من لا تجوز الوصية له فتحايل فمنعوه من الوصية في ثلثه وما أذن له به في ماله. أذن هذا ظاهر، يعني افترض أنهم قالوا توصي ثلثك خلق على هذه المدرسة، مدرسة تدرس البدع، نعم درس بدع والوصية لا تصح لها، جاء بعض الكتب التي أوصي بها أو أوقفت على جهات الوقف عليها باطل. صحيح البخاري مخطوط نفيس وقف على الضريح الزينبي مثلا، نعم موجود، أو على ضريح الخليل عليه السلام، الوقف باطل، أو وصية على الزاوية التيجانية بمحل كذا. قد يتحايل الأولاد في مثل هذه الصورة من أجل أن يبطلوا الوصية بعد وفاة والده، ويقول لهم لا مانع أن توصي لأخينا فلان لأنه له أولاد ومدين ولا درس ولا توظف ولا كذا، خل الثلث ينتفع به. ثم إذا مات قالوا لا هذا وارث ولا وصية لوارث، هذا الأمر فات من أيديه. وصية تثبت والوقف يثبت، لكنه يصحح إذا كان على جهة لا يصح الوقف عليها ولا تصح وصيته. فهمنا كلام الإمام رحمه الله؟ لا هو ما له إلا الثلث، لا ما يرجعون في الأكثر، يرجعون في الأكثر. قال فأما أن يستأذن ورثته في وصية يوصي بها لوارث في صحته فيأذنون له فإن ذلك لا يلزمهم، لأن إذنهم وجوده مثل عدمه، المال ماله، بخلاف ما إذا استأذنهم في مرضه المخوف، لأن المال حكما في حكم الآيل إليهم. نعم. في مرض موت، على كل حال الإنسان يكلف بما أو يؤاخذ بما ينطق به. وكم من حق ضاع بسبب المجاملة، لكن الناس ما لهم إلا الظاهر، إيش تنازل منهم، الأمر لا يعدوهم. فأما أن يستأذن ورثته في وصية يوصي بها لوارث في صحته فيأذنون له فإن ذلك لا يلزمهم، ولورثته أن يردوا ذلك إن شاءوا. وذلك أن الرجل إذا كان صحيحا كان أحق بجميع ماله يصنع فيه ما شاء، إن شاء أن يخرج من جميعه خرج فيتصدق به أو يعطيه من شاء، وإنما يكون استئذانه ورثته جائزا على الورثة إذا أذن له حين يحجب عنه ماله، وذلك في مرضه المخوف. لكن إذا أوصى وصحيح شحيح لواحد من ورثته دون غيره من الورثة، ألا يأخذ هذا حكم العطية لأحد الأولاد دون غيره، ويجب عليه أن يعدل بينهم في هذه الصورة، وعلى القاضي الذي يتولى الحكم في هذه المسألة أن يعدل في الوصية، ولا يجوز له شيء إلا في ثلثه وحينهم أحق بثلثي ماله، فذلك يجوز حين يجوز عليه وذلك حين يجوز عليهم أمرهم وما أذن له به. فإن سأل بعض ورثته أن يهب له ميراثه حين تحضره الوفاة فيفعل، ثم لا يقضي فيه الهالك شيئا فإنه رد على من وهبه. فإن سأل بعض ورثته أن يهب له ميراثه حين تحضره الوفاة فيفعل، ثم لا يقضي فيه الهالك شيئا فإنه رد على من وهبه. لماذا؟ لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، وهنا ما قضي فيها بشيء إلا أن يقول له الميت فلان لبعض ورثته ضعيف وقد أحببت أن تهب له ميراثك فأعطاه إياه، فإن ذلك جائز إذا سماه الميت له. يعني الأب له 5 أولاد، نفترض أن الكبير منهم عنده زوجة أولاد كثر وعليه ديون، والذي يليه تاجر عنده الأموال الطائلة وإرثه من أبيه لا يساوي شيئا من نسبة لماله، فقال لو تبرعت بمالك بنصيبك من الإرث لأخيك المدين، وهذا يحصل كثير، فتبرع به، يرجع ولا ما يرجع؟ ليس له أن يرجع. يقول إلا أن يقول له ميت فلان لبعض ورثته ضعيف وقد أحببت أن تهب له ميراثك فأعطاه إياه فإن ذلك جائز إذا سماه الميت له. بخلاف ما لو قال ميراثك لو تتبرع ميراثك لمن يحتاج من إخوانك ما سماه، حينئذ له أن يرجع لأنه لم يسمى ولم يعين. أما إذا قيل لفلان لأخيك فلان المدين رب العائلة رب الأسرة عليه التزامات وعليه ديون وعليه مصاريف وأنت لست بحاجة البيع إذا عين لازم، هو يفرقون بين ما إذا كان الميت صحيح الرجل صحيحا سليما مر من كلام مالك ما يملكون، لكن إذا كان في مرضه المخوف فالملك شبه انتقل ولذلك لا يجوز التصرف فيه. قال وإن وهب له ميراثه ثم أنفذ الهالك بعضه وبقي بعض فهو رد على الذي وهب يرجع إليه ما بقي بعد وفاة الذي أعطيه. الوالد قال لو تبرعت ميراثك لفلان ميراثك لفلان ثم تبرع فيه ثم تصرف أنفذ الهالك بعضه وبقي في بعض وبقي بعض فهو رد على الذي وهب، يعني كأنه تصرف به قبل وفاته، قالت نصيبك من التركة 100,000 أخوك مدين فلو نأخذ هذه 100 الذي هي ميراثك ونعطيها الأخ فأعطاه 50 تصرف 50 قبل أن يموت، يقول وبقي فهو رد على الذي وهب يرجع إليه ما بقي بعد وفاة الذي أعطيه، وهذه 50 التي تصرف فيها الميت تعادل التركة كأنها رجعت إلى التركة فتعود لصاحبها. قال وسمعت مالكا يقول في من أوصى بوصية فذكر أنه قد كان أعطى بعض ورثته شيئا لم يقبضه فأبى الورثة أن يجيز ذلك فإن ذلك يرجع للورثة لأن الهبة لا تثبت إلا بالقبض، وتقدم خبر عائشة رضي الله عنها ميراثا على كتاب الله يرجع إلى الورثة ميراثا على كتاب الله لأن الميت لم يرد أن يقع شيء من ذلك في ثلثه، لأن الميت لم يرد أن يقع شيء من ذلك في ثلثه ولا يحاص أهل الوصايا في ثلثه بشيء من ذلك، يعني ما يحسم على أهل الوصايا وإنما يعود إلى أصل التركة على ما تقدم. نعم. صلى إليك. باب ما جاء في المؤنث من الرجال ومن أحق بالولد. حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن مخنثا كان عند أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعبد الله بن أبي أمية ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع يا عبد الله إن فتح الله عليكم الطائف غدا فأنا أدلك على ابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكم. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت القاسم بن محمد يقول كانت عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه امرأة من الأنصار فولدت له عاصم بن عمر ثم إنه فارقها فجاء عمر رضي الله تعالى عنه قباء فوجد ابنه عاصما يلعب بفناء المسجد فأخذ بعضده فأضعه بين يديه على الدابة فأدركته جدة الغلام فنازعته إياه حتى أتيا أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقال عمر رضي الله تعالى عنه ابني، وقالت المرأة ابني، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه خل بينها وبينه. قال فما راجعه عمر رضي الله تعالى عنه الكلام قال وسمعت مالكا يقول وهذا الأمر الذي آخذ به في ذلك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في المؤنث من الرجال ومن أحق بالولد، يعني من فيه شبه من النساء في عدم رغبته في النساء ومن التابعين غير أولي الإربة ليس له نظر في النساء، والمعبر عنه في الخبر أن مخنثا من الرجال ومن أحق بالولد، يعني إذا حصل الفراق بين الزوج والزوجة وبينهما ولد، من الأحق به؟ قال: حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن مخنثا كان عند أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه على ما ذكر الشراح هيت، يقال مانع يقال مات، أقوال كثيرة، لكن الذي رجحه ابن حجر وغيره أنه اسمه هيت. كان عند أم سلمة أم المؤمنين، يعني هؤلاء لا نظر لهم في النساء كالأطفال، يدخلون على النساء لأنه لا ضرر منه عليهن. فقال لعبد الله بن أبي أمية: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع، يا عبد الله، يعني ابن أبي أمية، إن فتح الله عليكم الطائف غدا، يعني هم محاصرون للطائف، إن فتح الله عليكم الطائف غدا فأنا أدلك على ابنة غيلان. كان يخرج معهم نساء وأمثال هؤلاء مقصود أنه قال هذا الكلام حاضر، يعني ما هو هو ليس بمجنون، في طبيعته أقرب إلى النساء. إذا كان النساء يخرجن وهن الذي لا جهاد عليهن، يمكن المقصود أنه موجود يعني على حصار الطائف، يعني مو من أهل الطائف. لا لا لا، يا عبد الله، إن فتح الله عليكم الطائف غدا، ويحتمل أنه قال ذلك قبل أن يخرجوا، والمراد بالغد ليس الغد القريب، لأن بين الطائف وبين المدينة الرسول خرج إلى الطائف من مكة، يعني بينهما مسافة. على كل حال، المقصود بالغد ما يأتي، ما يستقبل من الأيام، فيحتمل أنه لم يكن معهم، كان كأم سلمة، والاحتمال قائم أنه حاضر معهم حين حصار الطائف. نعم، محاصر الطائف، ما في إشكال. نعم، محاصر الطائف، جاءت في الخبر: إن فتح الله عليكم الطائف غدا فأنا أدلك على ابنة غيلان. وقوله إن فتح الله عليكم يدل على عدم مشاركته، ولو كان مشاركا لقال فتح الله علينا، المقصود أنه موجود وقت الحصار. فأنا أدلك على ابنة غيلان، غيلان الثقفي الذي أسلم عن عشر من النسوة، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بإمساك أربع ومفارقة سائرهن، على ابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. المراد بالأربع هنا العكان، عكان البطن، وهي أربع طبقات، وأطرافها من الخلف ثمانية، كل طبقة لها طرفان، واحد من اليمين واحد من الشمال، كناية عن أنها بدينة، وكانت البدانة مرغوبة عند العرب. وهناك أوصاف أخرى لا يليق ذكرها في هذا المكان، فقال رسول الله عليه وسلم: لا يدخلن هؤلاء عليكم. كان يدخل على النساء باعتبار أنه ليس من أولي الإربة، ولم يطلع على عورات النساء ولا نظر له فيهن، لكن لما وصف هذا الوصف الدقيق دل على أن مثله يجب منعه. وعلى هذا إذا وجد مجنون يحتجب منه ولا ما يحتجب؟ نعم، لا، يقول بعض أهل العلم إنه أشد من العاقل، يحترز منه أكثر من العاقل، لأن العاقل عنده ما يردعه ويمنعه، لكن المجنون إذا أعجب بشيء من يردعه فهو أشد. هذا المخنث لما عرف أن له إربة وله معرفة وله خبرة، يعني عن دقة الوصف الذي ذكره في بعض طرق الحديث، يدل على أنه ليس من هذا النوع الذي لا يحتجب منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخلن عليكم هؤلاء، فهم ثلاثة يقولون في المدينة من هذا النوع، فمنعهم بل نفاه النبي عليه الصلاة والسلام خارج المدينة، نفاه. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام طلب من أبي بكر أن يرده فرفض، ومن عمر أن يرده فرفض، ثم في آخر ولاية عمر قالوا إنه لا بد أن يدخل ليسأل، يتكفف الناس، فقير ما عنده شيء أو يموت. قالوا فأذن له يدخل يوم الجمعة ليسأل فقط. نعم كافية. لا لا لا لا ما يلزم، لا يميزون يا أخي. يميزون؟ لا لا يميزون، عندهم تمييز، عندهم قوة مدركة، ما يلزم أن يكون عقل، عندهم قوة مدركة، يعني أعطيه ريالا ثم أخذه منه ما تقدر. لا لكثرة ما يقال له، من كثرة ما المقصود أن عندهم قوة مدركة ولا يوجد العقل. ها؟ مثل ما يحصل عند البهائم يا أخي، بهائم عندها إدراك. لا لا عندهم إدراك، لكن إذا وجد هذا الإدراك نعم. على كل حال إذا وجد هذا عند شخص هذا يحتاط منه، مثل هذا يحتاط منه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.